بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك ربنا وتعاليت، خلقت فأحسنت وصورت فأبدعت، الملك والملكوت ملكك والجسم والروح عملك. سبحانك خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله مع إشراقة صباح فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من وسط هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب سيد شباب أهل الجنة وسبط الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، من رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر التي نستهلها بآيات من خير الحديث وطيب الكلم، ختاما لسورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أنزلنا إليك فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن السماوات والأرض ويستعجلونك بالعذاب ولولا صبروا وعلى ربهم يتوكلون بل أكثرهم وما